بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. قلنا بهيمة الأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، وما كان في حكمهما مثل البقر الوحشي، الجواميس، نعم، والغنم بنوعيها الخرفان والمعز. وقد بدأ المصنف بأول زكاة لأن هذا هو الذي كتب في كتاب أبي بكر الصديق حينما أرسله أو كتب له النبي عليه الصلاة والسلام الزكوات التي يأخذها، فبدأ أولا بزكاة بهيمة الأنعام لأنهم كانوا أصحاب أغنام وإبل. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة بهيمة الأنعام وأنه يجب إخراج منها إن توفرت. قال: لا تجب إلا في السائمة، ولها شروط. فقوله لا تجب إلا في السائمة، ما معنى الثوم؟ أي لا يجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة. الثوم هو أن ترعى بدون علف، تأكل من الوديان، من الجبال، من الشعاب، يعني صاحبها ما يشتري لها علفة، هذه تسمى سائمة. هذه تسمى إيش؟ سائمة، لأنها تسم الأرض بآثارها بحثا عن الكلاء والعشب. قال: وهي التي ترعى أكثر الحول، يعني العلف القليل ما يؤثر، أما إذا كان العلف أكثر فيؤثر. فبهيمة الأنعام على ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تكون كل حولها علف خارجي، تأكل من الخارج، ثوم، هذه إجماع العلم أيضا فيها زكاة. الحالة الثانية أن يكون أكثر الحول أي العام وهي ترعى، وقليلا يكون علفا، هذه بإجماع العلم أيضا فيها زكاة. الحالة الثانية الثالثة أن يتساوى العلف مع الثوم، 6 أشهر ب6 أشهر، هذه وقع فيها خلاف، والصحيح والأحوط إخراجها، إخراج الزكاة، إخراج الزكاة. أما الحالة الرابعة إذا كانت تسوم قليلا وتعلف كثيرا، على الراجح أنها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، حتى ولو امتلك 1000 بقرة، نعم، 1000 ناقة، نعم، إذا كان يعلفها ليس فيها زكاة. قال: فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، لأنها بذلك خرجت عن شرط الوجوب، ومن شرط وجوب زكاة بهيمة الأنعام الثوم، أن تكون سائمة. قال: وهي على ثلاثة، وهي 3 أنواع، أحدها أي أنواع بهيمة الأنعام الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5 ففيها شاة. أول ما يبلغ النصاب في الإبل كم؟ 5. إن امتلكت 5 من الإبل الشرط الأول. الشرط الثاني حولان الحول، حولان الحول. الشرط الثالث الثوم على خلاف وهو قول الجمهور. أما هناك قول لبعض العلماء يقولون لا يشترط الثوم في الإبل حتى ولو كان تعلف، لأن الحديث ما جاء في الثوم إلا في الغنم، والصحيح أنها أيضا داخلة في الثوم، أي تكون سائمة، تكون سائمة. إذن 3 شروط في إيجاب زكاة بهيمة الأنعام: النصاب، حولان الحول، الثوم. قال: فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5. ما هو الواجب؟ ففيها شاة، أي إذا بلغت 5 من الإبل أخرجت شاة. كم عمر هذه الشاة؟ عمرها أنها تكون شاة، ليست صغيرة ولا بالكبير، متوسط. متوسط العمر، وفي العشر شاتان، خمس لخمس شاتان، التسع وقت شاة واحدة، الثمان شاة، العشر شاتان. قال وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله استنادا لهذا الحديث، حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق إلى أهل البحرين. إذن نصاب الإبل خمسة، كم تخرج منها؟ شاه، ستة شاه، سبعة شاه، ثمانية شاه، هذه أوقات ما تأثر، خلاف ليش؟ الذهب والفضة أوقاتها داخل، لكن بهيمة الأنعام أوقاتها غير داخلة. شاه، عشرة شاتان، إحدى عشر شاتان، ثلاثة عشر شاتان، أربعة عشر شاتان، خمسة عشر، ثلاث أشياء، خمسة عشر ثلاث، تسعة عشر ثلاث شياة، عشرون أربع شياة. واضح؟ هذا لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم فيه. فإذا بلغت خمسا وعشرين، خمس شياة، قال ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. بنت المخاض هي التي أكملت سنة وخاضت أمها، أي حبلت الناقة، حبلت الناقة لأنها قد مرت سنة تحبل، فتسمى بنت مخاض. بنت ماذا؟ مخاض، أي أمها على وشك الوضع، على وشك الوضع. نعم، ففيها بنت مخاض، أي إذا بلغ خمسة وعشرين، إذا بلغ خمسة وعشرين، فإن عز فإن عدمها. نعم، لا عدمها، عدمها أنت عندك مضبوطة كذا، فإن عدمها. نعم، يعني هو قد يكون راجع إلى صاحب الزكاة. أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان، ابن لبون أمه صارت تربع، تربع البطنة الثانية الذي بعدها، يقال له ابن لبون، يقال له ابن لبون. وفي ستة وثلاثين بنت لبون، أي أمها ماذا؟ أصبحت تربع البطن الآخر الذي بعدها، تسمى بنت لبون، وهي التي يعني ماذا؟ بلغت سنتين. نعم، بلغت سنتين. قال وفي ستة وأربعين حقة، يقال حقة بالكسر، وبعضهم يقول حقة، يقال ماذا؟ حقة، أي حقة لها بضرب الفحل، ويقال حقة أي استحقت ضرب الفحل، فهما لغتان حقة وحقة، وأكثر والمشهور حقة، لها ثلاث سنين، أي عمرها ثلاث سنين. لماذا سميت حقة؟ جاء في الحديث قال وفيه حقة ضروب الفحل، أي استحقت المكاثرة، استحقت أن الفحل إيش؟ ينزوي عليها. قال وفي 61 جذعة، لها أربع سنين، جذعة أي أربع سنين، أي جذعت الأسنان، جذعت الأسنان أي ساوت الأسنان، ساوت الأسنان. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 بنات لبون، إيه؟ ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن أريدكم تركزون معي، الآن إلى أين وصلت؟ إلى 121، صح؟ كم فيها؟ ثلاث بنات لبون. 120 كم فيها؟ فيها بنتا لبون. الزيادة على 21 121 وقع خلاف بين أهل العلم. هذا الآن الذي ذكرنا وقع خلاف بين أهل العلم. انظروا الآن 120 بنتا لبون، 121 هل بمجرد زيادة واحد تنقلب الفريضة أم حتى يكتمل النصاب فتبلغ 121 إلى أن تستقر، 121 إلى أن تستقر إلى 130؟ هنا وقع خلاف. واضح الآن؟ الآن ركزوا معي. 120 120 فيها كم؟ فيها بنتا لبون. 121 هل بمجرد زيادة ابن يتغير الفرض أم حتى يكتمل النصاب؟ وقع خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه بمجرد واحدة، بمجرد واحدة ينقلب. الدليل حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان فروقتا زمن، فإذا بلغت 21 قالوا معناه تغيرت، فتكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن 120 لا 43. الأربعين إيش فيها؟ بنت لبون. انظر الآن. طيب متى تبدأ تتغير؟ بمجرد زيادة واحد أم بمجرد زيادة نصاب يعني 40 زيادة؟ فالجمهور يقولون بمجرد واحدة إلى أن تصل إلى 40 الثانية، إلى أن تصل إلى 40 الثانية. وبعض العلماء يقول القول الثاني، قالوا لا حتى تقترب إلى 140. نعم 140 اثنان حقة واحدة بنت لبون، لكن الجمهور يرون بالزيادة تنقلب، بالزيادة الواحدة تنقلب. فهمتم كلامي؟ أنا أريدكم تركزوا الآن. الآن بلغت 120، 120 فيها كم حقتان؟ فيها كم حقتان؟ زادت على 120 كم زادت؟ واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أنت انظر إلى 120 زادت فيها واحد، كم فيها أربعينات وكم فيها خمسينات؟ لا تدرس وقصا. كم فيها؟ ثلاثة بنت لبون، صح ولا لا؟ فجمهور العلماء يقولون إذن فيها ثلاثة بنت لبون. القول الثاني قالوا لا ما زالت حقتان. طب إلى متى؟ قالوا إلى أن تصل إلى 40. 140 واضح الآن. 150 ثلاث حقات. انظروا الآن. 160 يلا أنت أقسم، أخرج 40 وأخرج 50، كم سيكون؟ أربع بنات لبون. لا لا تجعل وقفا، لا تجعل جزءا. الآن 150 كم فيها؟ قلتم ثلاث حقات صح. 160 أربع بنات لبون، أربعة 40 40 40 صح هكذا. 200 خمس حقات أربع حقات أو خمس بنات لبون. إيش زاد؟ إيش زاد؟ واضح الآن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كلما زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ماذا؟ حقة. قال فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء خرج 4 حقائق وإن شاء 5 بنات لبون اللي ذكرتها الآن لكم. هذا هو. لكن لا تجعل وقفا إلا إذا واحد اثنين سهل. واضح الآن؟ الآن الخلاف وقع إيش؟ في زيادة على 21. الزيادة على 120 وقع الخلاف. متى تبدأ تقلب تنقلب هذه؟ متى تبدأ تنقلب؟ بعد 121. هذا على القول الراجح لحديث أنس أن النبي قال فإذا بلغت 91 إلى 120 ثلاث بنات لابوه إلى أن تصل إلى الفرض الذي يقلبها إلى 4 أو إلى إيش؟ إلى 5. واضح؟ طيب قال الثاني البقر، قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30 أي 30 بقرة، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع والتبيعة كل منهما له سنة، سمي تبيع يعني ما زال اتباع أمة. وفي زكاة البقر يقولون هنا أخرج الذكر، ولا الأصل تخرج الإناث، كل هذه إناث ما فيه ذكور، الذكور ما تخرج في الزكاة، تخرج الإناث، لكن في البقر أخرجت. ويشترط فيها نفس شروط الإبل، الثوم، الحولان، الحول، النصاب. نعم، وهي واجبة بإجماع أهل العلم، وهي واجبة بإجماع أهل العلم. وجاء أيضا حديث منهم من يحسنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فأمره بإخراج كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. وحديث معاذ مختلف فيه، ومنهم من يرجح الإرسال لكن له شواهد يحسن بها. قال وفي 40 منه لها سنتين، وفي 60 تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. قال لا زكاة حتى تبلغ 30، من هي؟ البقر، فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما، فإذا بلغت 40 أخرج مسنة. من المسنة؟ التي أكملت إيش؟ سنة، التي أكملت سنة. وفي 60 بلغت إلى 60، بلغت إلى 60 يخرج ماذا؟ يخرج تبيعان، يخرج تبيعان. واضح الآن؟ فوق 60 تبدأ تنقسم وتختلف، ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 ايش؟ مسنة. 70 تبيع ومسنة. 80 مسنتان. 100 مسنة وتبيعان. 30 30 40. واضح؟ لا تجعل الوقت، لا تجعل كسور. 150 فكر، 30 50، 30 40، كم؟ 5. وهكذا. نعم، فهذا هو زكاة البقر. قال الثالث الغنم، والغنم المقصود به إذا أطلق ما كان من المعز وما كان من الضان. قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، طبعا شروطها 3، وأما الثوم فيها إجماع ما في خلاف. نعم، حتى تبلغ 40، إذا بلغت 40، إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة إلى 120، كم تخرج؟ شاة واحدة. فإذا زادت واحدة، هنا وقع خلاف، زاد واحدة إيش؟ 121، ففيها شاتان إلى 200، ففيها شاتان إلى 200. 121 كم فيها من الغنم؟ شاتان. 150 شاتان. 190 شاتان. 200 شاتان. لا تودد شاتان. فإذا زادت واحدة أي على المئة، المئتين، ففيها ثلاث شياه. 390 390 ثلاث شياه. أربع جهة. قال إلى 400 ففيها 4 جهة. ثم في كل 100 شاة 400 450 أربع 490 أربع 500 500 600 1000. قال ولا يؤخذ تيس ولا هرمة. التيس هو الفحل الذكر. ولا هرمة أي كبيرة في السن، أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب. ولا تؤخذ الربي وهي التي لها ولد تربيه. يقال الربي ويقال الربا، ويقال الربا أيضا هي تربي ولد معها أولاد، يعني ما ينبغي له. ولا الحامل لأنها تعتبر من أنفس أموالهم. ولا السمينة ولا خيار المال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، لقول عليه الصلاة والسلام ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. وهذا الحديث نعم له شواهد، له شواهد. قال رواه أبو داود وسنده حسن. قال والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، تصير المالين كالمال الواحد. هذه الخلطة، يعني إذا خلط واحد ماله مع مال صاحبه، هذا معه 20 وهذا معه مثلا 20، فيها زكاة نعم 40، ففيها شاة، لكن كل واحد انفصل ليس هذا فيه زكاة ولا زكاة. لكن هل الخلطة تؤثر؟ أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم أن خلطة البهائم تؤثر، لكن اختلفوا في شروط الخلطة. منهم من قال أن يكون المسرح والمرعى واحد، يسرحون ويرجعون. الشرط الثاني المبيت واحد. هذان الشرطان كأنه شيء الإجماع، المسرح والمرعى، لكن اختلفوا في الضارب. الضرب يعني الضراب هو الفحل الذي ينزوي، أن يكون واحدا أيضا ينزوي على هذه وينزوي على هذه. ومنهم من يقول أن يكون الراعي واحد، لكن الذي يظهر إذا اختلطوا في المبيت والمسرح صاروا مع بعض يبيتون ويشرحون. فالصحيح أن الخلطة هنا لها تأثير وتخرج منها الزكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين ولا يفرق بين مختلطين خشية الصدقة. خشية إيش؟ الصدقة. لأن بعضهم قد يستخدم حيلة يقول أنا معي 20 وأنت معك 20، كل واحد ينفصل فينفصلون، فهذا ليس عليه زكاة وهذا ليس عليه زكاة، يريد يهرب من إيش؟ من الزكاة. واضح الآن؟ أو هذا عنده 40 وهذا عنده 40، يخاف هذا يقول سيخرج عليه شاه وهذا يقول ستخرج عليه شاه، ما رأيك نضم فتخرج ماذا؟ شاة واحدة إلى 120 فتكون كم معهم؟ 80، فيخرجون فيها إيش؟ شاة، فتسقط شاة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. خشية إيش؟ الصدقة، أنه يريد يهرب من الصدقة، يريد أن يهرب من إيش؟ من الصدقة. والله أعلم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.